بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله وصحبه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبدأ درسنا هذا الصباح بأمر الله وتوفيقه. نعم، سم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فأحسن الله إليكم، مر في الدرس الماضي الكلام عن الأخذ من اللحية، أثر ابن عمر أنه كان يأخذ من اللحية ما زاد عن قبضة. في كلام للطبري نقله ابن بطال في شرحه عن صحيح البخاري، قال أحسن الله إليكم، قال الطبري: إن قال قائل: ما وجه قوله عليه السلام: أعفو اللحى، وقد علمت أن الإعفاء الإكثار، وأن من الناس من إن ترك شعر لحيته اتباعا منه لظاهر هذا الخبر تفاحش طولا وعرضا وسمج حتى صار للناس حديثا ومثلا. قيل: قد ثبتت الحجة عن النبي عليه السلام على خصوص هذا الخبر، وأن من اللحية ما هو محظور إحفاؤه وواجب قصه على اختلاف من السلف في قدر ذلك وحده. قيل إيش؟ قيل: قد ثبتت الحجة عن النبي عليه السلام على خصوص هذا الخبر، وأن من اللحية ما هو محظور إحفاؤه وواجب قصه على اختلاف من السلف في قدر ذلك وحده. فقال بعضهم: حد ذلك أن يزداد على قدر القبضة طولا، وأن ينتشر عرضا فيقبح ذلك، فإذا زادت على قدر القبضة كان الأولى جز ما زاد على ذلك من غير تحريم منهم ترك الزيادة على ذلك. وروي عن عمر أنه رأى رجلا قد ترك لحيته حتى كثرت، فأخذ بحديها ثم قال: إيتوني بجلمين، ثم أمر رجلا فجز ما تحت يده ثم قال: اذهب فأصلح شعرك أو أفسده، يترك أحدكم نفسه حتى كأنه سبع من السباع. وروي بصيغة التمريض. نعم، ما وجدته في هذا الغير. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقبض على لحيته فيأخذ ما فضل، وعن ابن عمر مثله. وقال آخرون: يأخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش أخذه، ولم يحد في ذلك حدا، غير أن معنى ذلك عندي والله أعلم ما لم يخرج من عرف الناس. وروي عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ من طول لحيته وعرضها ما لم يفحش الأخذ منها، وكان إذا ذبح أضحيته يوم النحر أخذ منها شيئا. وقال عطاء: لا بأس أن يأخذ من لحيته الشيء القليل من طولها وعرضها إذا كثرت. وعلة قائل هذه المقالة كراهية الشهرة في اللبس وغيره، فكذلك الشهرة في شعر اللحية. وكان آخرون يكرهون الأخذ من اللحية إلا في حج أو عمرة، روي ذلك عن ابن عمر وعطاء وقتادة. والصواب أن يقال هو ثابت عن ابن عمر من فهذا في حج أو عمرة. نعم، والصواب أن يقال إن قوله عليه السلام: أعفو اللحى، على عمومه إلا ما خص من ذلك. وقد روي عنه حديث في إسناده نظر أن ذلك على الخصوص، وأن من اللحى ما الحق فيه ترك إعفائه، وذلك ما تجاوز طوله أو عرضه عن المعروف من خلق الناس وخرج عن الغالب فيهم. روى مروان بن معاوية عن سعيد بن أبي راشد المكي عن أبي جعفر محمد بن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ اللحية فما طلع على الكف جزة. هذا ما يثبت، هذا باطل، ما أثبت. مرسل، أحسن الله إليكم. ها؟ مرسل عن محمد بن علي، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر. هذا باطل، ما يصح. أحسن الله إليكم. وهذا الحديث وإن كان في إسناده نظر فهو جميل من الأمر وحسن من الفعال. هذا من بطال. ابن بطال ينقل عن الطبري. طبري؟ نعم. انتهى؟ نعم انتهى. أحسن. في رسالة كاملة في هذا. أحسن الله إليكم. في الأحسن إليك رسالة في الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات لرميحي، علي رميحي. رسالة شو اسمها؟ الآراء الفقهية، رسالة ماجستير. الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، تأليف علي الرميحي، كانت ايش تقديم الشيخ الخثلان تعريف علي بن علي بن ربيح ابن علي الرميحي تقديم الشيخ الخثلان والأستاذ الدكتور أحمد بن محمد الخليل. جاء فيها الله يحسن لك مبحث فيما يتعلق ب هو بحث في أصل المسألة القول بجواز الحلق فحكم عليه بالشذوذ وتعرض إلى ما يتعلق ب الأخذ عن ما زاد على القبضة. طيب في زيادة عما ذكر؟ نعم حصلك. قال السنة قال ومما هو مهم في فهم المسألة معرفة مذاهب العلماء وتحرير قول الأئمة الأربعة خاصة في اللحية والسنة فيها وحكم الأخذ منها وهذا هو البيان المختصر لها. السنة في اللحية عند الحنفية ألا تجاوز القبضة فما زاد عن قبضته سن له جزه. قال ابن عابدين قال أصحابنا الإعفاء تركها حتى تكث. ولا في رسالة طويلة في الأضل الدبيات سأل دكتورة سأل طويلها طالب بس التفسير خلمت رجع التفسير وقفنا. أحسن الله عليكم. لكن في ما نأخذ وقت علينا أترك المسألة أترك. أحسن الله عليكم. قال الله تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. من سورة الحج. سورة الحج. أحسن الله عليكم. نعم نعم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قلتم أحسن الله عليكم هذه الآيات الكريمات فيها بيان تعظيم حرمات الله وبيان التوحيد وهو ضرب المثل للشرك. هذه الآيات فيها بيان تعظيم حرمات الله وبيان التوحيد وهو ضرب المثل للشرك. قال تعالى ذلك يعد من المناسك. هذا تقدم للمناسك وأدائها وما أعد الله لمن أداها من الثواب. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. حرمات الله هي الواجبات والمحرمات بأن يؤدي ما أوجب الله عليه وأن يبتعد عن ما حرم الله عليه ويرى أن المحارم يكون لها تعظيم في نفسه من فعل ذلك اجتنب الواجبات وترك المحرمات وكانت المحرمات له في نفسه عظيمة عنده. البحث اللي سبق في سورة المائدة غير محرر من هذا مثله كذلك بخلاف البحث اللي في سورة آل عمران محرر. نعم قلنا نحتاج إلى تحليل. نعم أحسن الله عليكم. من فعل ذلك اجتنب المحرمات وفعل الواجبات وكانت المحرمات له في نفسه عظيمة عنده استباحها عظيم فهي ثوابها عظيم عند الله. فمن عظم الحرمات التي حرمها الله وكانت عظيمة في نفسه واجتنبها مع أداء الواجبات فأجره ثواب والخير له عند الله عظيم وهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام فيه دليل على أن بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم حلال أحلها الله وهي ثمانية أزواج كما في سورة الأنعام فهي ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ذكر وأنثى فالجمع ثمانية. إلا ما يتلى عليكم وهذا الذي استثناه الله ما ذكر الله في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. هذه محرمات فهي مستثناة من بهيمة الأنعام الميتة الخنزير والموقوذة المضروب المضروبة والنطيحة التي نطحتها أختها وأكلت السبع الميتة الخنزير والموقوذة المضروبة والنطيحة التي نطحتها أختها وأكلة السبع وما ذبح على نصب وما ذبح على نصب للأصنام هذه المحرمات استثناها الله وما عدا ذلك فهو حلال بهيمة الأنعام أحلها الله إذا ذبحها المسلم ذكاها ذكاة شرعية وذكر اسم الله عليها وذبح هذا بالوان إذا ذبحها المسلم إذا ذكاها وذبحها نعم أحسن الله إليكم إذا ذكاها إذا ذبحها وإيش وذكاها إذا ذبحها المسلم وذكاها ذكاة نعم شرعية ماشي. وذكر اسم الله عليها نعم ماشي كلها تحتاج إلى الصيغة نعم ماشي فاجتنبوا الرجس من الأوثان هذا أمر باجتناب الأوثان من بيانية اجتنبوا الرجس التي هي الأوثان الرجس بيانها هي الأوثان وليس المراد أن بعض الرجس يجتنب وبعضه لا يجتنب فكلها تجتنب كل الأوثان رجس نعم المتردية نعم تضاف كما ذكر الله في القرآن نعم أحسن الله إليكم واجتنبوا قول الزور فيه الأمر باجتناب قول الزور والزور هو خلاف الحق سمي زورا لميله عن الحق ويشمل شهادة الزور وغيرها ومن ذلك القول على الله بلا علم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وكذلك شهادة الزور من الكبائر كما سمعنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا وجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قال الصحابة ليته سكت كان متكئا فجلس لأهمية الأمر وجعل يكررها حتى قال الصحابة ليته سكت إشفاقا عليه خشية المشقة عليه وليست شهادة الزور أشد من الشرك وأشد من العقوق ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بها لكون التساهل فيها كثير ويكون الداعي عليها أي إليها لزوم الدواعي عليها ويكون الداعي عليها يعني كثيرا الداعي عليها كثير نعم يكون الداعي عليها كثيرا نعم له يعني اللي يدعو إليها سوف هناك ما يدعو إليها بخلاف غيرها فلما كان الداعي إليها يعني الأسباب التي تدعو إليها كثيرة يحصل التساهل إما لنفع غيره أو لنفع نفسه أو الضرر على غيره نعم أحسن الله عليكم ويكون الداعي عليها كثيرا فقد يشهد الإنسان زورا لقريبه لينفعه أو لمن بينه وبينه عداوة ليضره قال يشهد له زورا من أجل المال فالدواعي كثيرة واجتنبوا قول الزور حنفاء لله يعني حالة كونكم حنفاء يعني مائلين عن الشرك مستقيمين على التوحيد قصدا غير المشركين به والحنيف هو المائل المقبل على الله الموحد المخلص عمله لله المعرض عن الشرك ولهذا وصف الله إبراهيم بذلك قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا فالحنيف هو الموحد المخلص المقبل على طاعة الله المعرض عما سواه ثم ضرب الله مثلا للمشرك فقال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق هذا مثل ضربه الله للمشركين مثله مثل الذي خر من السماء سقط من السماء فلما كان في الهواء مزقته الطير أو سقط في مكان سحيق بعيد ومعلوم أنه سهل هلاكه فكذلك المشرك هالك ولا بد منه كما أن الذي يسقط من السماء وتمزقه الطيور أو يهوي من مكان سحيق هالك، فكذلك المشرك هالك. وضرب الله مثلا للمشرك آخر في سورة الأنعام كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران فلا يدري إلى أي جهة يتجه، حيران ولا يهتدي، فكذلك المشرك فهو حيران لأنه في ظلمات الشرك والجهل. نسأل الله السلامة والعافية. الفوائد المستنبطة من الآيات: فيها وجوب تحريم حرمات الله، وأن من عظم حرمات الله في نفسه فأجره وثوابه عند الله عظيم. وفيه إباحة بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وأنها مباحة إلا ما استثناه الله من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، والمنخنقة والمنقوذة والمترجية والنطيحة وأكيلة السبع وما ذبح على النصب، فهذه محرمة. وبوجوب اجتناب الأوثان والرجز، وأنها رجز، واجتناب قول الزور، وأن الواجب على الإنسان أن يكون حنيفا مستقيما على التوحيد ومائلا عن الشرك. وفيه ضرب المثل للمشرك وبيان سوء عاقبته، وأنه هالك وخاسر خسرانا مبينا. نسأل الله العافية. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. من شعائر الله الواجبات والحرمات المحرمات مع أداء الواجبات. ذلك كله من شعائر الله من عظيم الواجبات والأوامر، فإن هذا من تقوى القلوب، دليل على تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن ذلك تعظيم البدن والأضاحي والهدايا بالاستسمان والاستحسان والاستعظام، أي الأضحية السمينة الحسنة الجميلة والعظيمة كبيرة الجسم، هذا الذي ينتفع منه الفقراء، هذا من تعظيم شعائر الله، فهو يدل على تقوى القلوب. فكلما كانت الهدايا والأضاحي أسمن وأغلى ثمنا وأكثر لحما وأنفع للفقراء فهذا أفضل. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، فهذا إيش؟ فهذا أفضل. نعم. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ينتفع الإنسان منها، الإبل والبقر والغنم المهداة ما لم تهدى، وقيل له المهداة، المهداة ما لم تهدى. لكم فيها منافع، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ينتفع الإنسان منها، الإبل والبقر والغنم المهداة ما لم تهدى. لعل المقصود أن له أن يركبها. نعم، هدية صلاة هدية ليس له أن تصرف فيها وإنما تذبح. نعم، عند البيت الحرام. أحسن الله عليكم. ها؟ ما لم تهدى أو ما لم تذبح، يعني ما لم تكن المهدات. المهدات سواء كان معها إذا وصلت البيت ذبحت، مش لكم فيها، يعني ما ينتفع بها هذا إلا، لكن قد قال إنها الهدية منتفع بها. نعم، شوف. أحسن الله عليكم. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ينتفع الإنسان منها، الإبل والبقر والغنم المهداة ما لم تهدى، وقيل له أن ينتفع بعد الهدي ينتفع بالمعروف، وقيل لا يركبها إلا إذا ألجأ إليها كما قال. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسوق بدنه فقال له اركبها، فقال إنها بدنة مهداة يا رسول الله، تحرج أنه يركبها يهديها، قال اركبها، حتى قال في الثالثة اركبها ويلك أو قال ويحك، فلا بأس من أن ينتفع بها حتى تذبح أو حتى تسمى بدنة على القول الأول. فلا بأس من أن ينتفع حتى من أن ينتفع بها حتى تذبح أو حتى تسمى بدنة على القول الأول، ثم محلها وصولها إلى البيت العتيق، نهاية الهدي أن يذبح في مكة، محلها البيت العتيق. وهذه سنة مهجورة، وهي الإهداء للبيت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي ولو لم يحج ولا يعتمر، إذا حج أو اعتمر له أن يشتري هديا ويسوقه معه، وإذا ساق إبلا أو بقرا أو غنما فإنه يجب أن يتحلل في الحج حتى يذبح هديه. فإنه لا يتحلل. فإنه يجب أن لا يتحلل. نعم. فإنه يجب أن لا يتحلل في الحج حتى يذبح هديه. نعم. وليس له أن يتحلل حتى يذبح. نعم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ساق مئة جمل، وكان يقارنه والذين لم يسوقوا الهدي. نعم. 100 من الإبل. الجمل من الإبل. نعم. ساق 100 من الإبل وكان يقارنه. كان إيش؟ إيش بعده؟ والذين لم يسوقوا الهدي من الصحابة وأهلوا بالحج أو بالعمرة أو كان يقارنه. لا، وكان معه يعني. وكان معه الهدي معه. أحيانا يرسل الهدي ولم يكن معه في المدينة، يرسل الهدي وهو في المدينة. ولكن في حجة الوداع كان معه، كانت معه. نعم. كان معه. نعم. أحسن الله إليكم. وكان معه والذين لم يسوقوا الهدي من الصحابة وأهلوا بالحج أو بالعمرة أو بالحج والعمرة، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبحوا ويتحللوا. اللهم صل. فقالوا يا رسول الله أنت ما تحللت. أمرهم أن يتحللوا ويذبحوا. تحلل قبل. أحسن الله إليكم. المحصر هو الذي يذبح قبل. هنا هذا البحث مثل السابق غير محرر، يحتاج إلى تحرير. نعم. أحسن الله إليكم. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا ويذبحوا. نعم. فقالوا يا رسول الله أنت ما تحللت؟ فقال لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. نعم. حتى أنحر الهدي. وكان في العمرة. قال إني بدل لبت. قال إني لبدت رأسي. نعم. فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. نعم. حتى أنحر الهدي. وكان في العمرة يسوق ويذبح، وكذلك لا يحج ولا يعتمر، يرسل من بلده إبلا أو بقرا أو غنما يهديها تذبح لله، محلها البيت العتيق، تذبح هناك. فيهدي المسلم إبلا أو بقرا أو غنما. الغنم تشعر، وهي سنة الإشعار. لا لا، الإبل الغنم ما تتحمل. ما هو بحث يعني، ما هو مرتب. نعم. أحسن عليكم. الإبل تشعر، وهي سنة الإشعار، وكذلك تقلد. نعم. الغنم تقلد والإبل تشعر وتقلد. نعم. يعني الإبل فيها سنتان. السنة الأولى التقليد، يجعل الحبل فيه قلائد يقلده في رقبتها نعال أو غيرها. نعال أو من العهن والصوف. نعم. أو غيرها من العهن والصوف. نعم. نعال من العهن والصوف. نعال، إما قلدها بالعلين أو قلدها بالعهن والصوف. نعم. أحسن الله إليكم. نعال أو من العهن والصوف. لا لا، من العهن. قلدها إما بنعلين أو بالعهن والصوف. نعم، واحد منها. لا، هو الصوف. العهن هو الصوف من العهن. نعم. السلام عليكم. يعرف أنها مهدات للبيت. حتى يعرف أنها مهدات للبيت، هذا البعير. والثانية الإشعار، وهو أن يأتي بالسكين ويشق صفحة السنام حتى يخرج الدم، ثم يسلته عن يمينها وعن شمالها حتى يعرف أنها مهداة. وأما البقر والغنم فإن لها التقليد، لا تشعر لأنها لا تتحمل. واختلف العلماء في من أرسل هديا هل يمتنع مما يمتنع منه المحرم، فلا يأخذ من شعره ولا من إظفره حتى يذبح هديه أو لا، على قولين، والصواب أنه لا يمتنع. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى البيت ولا يمتنع شيئا مما يمتنعه المحرم، أو كما جاء عن عائشة رضي الله عنها: فهذه سنة الآن مهجورة الآن. سنة الإهداء للبيت من إبل وبقر أو من إبل أو بقر أو غنم وهو في بلده مهجورة من كثير من الناس، وقد تفعل إذا اشتراها، إذا اشترى يعني شيء من بهيمة العام قبل الوصول إلى مكة يصدق عليها أنه ساقها، ولذا نقول من كثير من الناس بدل مهجورة من كثير. فلا يلزم، قد يسوقها من بلده وقد يشتريها من الطريق، نعم، قبل الوصول إلى مكة، نعم. أحسن الله إليكم. سنة الإهداء للبيت من إبل أو بقر أو غنم وهو في بلده، وإن شاء يهدي إذا اعتمر أو إذا حج، أو يهدي وهو لم يحج ولم يعتمر. نعم. أحسن الله إليكم، يعني كذلك الذي حج مفردا له أن يهدي. نعم. تطوعا. نعم. له تطوع، له يشتري ويذبح. نعم. تطوع. نعم. أحسن الله إليكم. حاليا في برامج الحج يختارون شراء الهدي قبل أن يذهب لمكة. هذا أمر واسع. نعم. أحسن الله إليكم. الفوائد المستنبطة من الآيات. تكرار فيها وجوب تعظيم أوامر الله، وفيها تعظيم الإبل والبقر والغنم المهدات البدن والهدايا الأضاحي، وأن تعظيمها من تقوى القلوب. أحسن الله إليكم. والهدايا والأضاحي. والهدايا والأضاحي. نعم. وأن تعظيمها من تقوى القلوب. نعم. أحسن الله إليكم. وفيها تعظيم الإبل والبقر والغنم المهدات البدن. يعني أحسن الله إليكم أن الإبل. البدن خاصة. والبدن جعلناها لكم إن شاء الله. لا لا، هو بدن جعلناها لكم إن شاء الله لكم فيها خير. نعم. أحسن الله إليكم. الله أهل. البدن خاص بالإبل، والبدن والبدن جعلناها لكم إن شاء الله لكم فيها خير. سأحرر البحث إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. وفيها أنه ينتفع. نعم. نعم. وفيها أنه ينتفع منها، ينتفع ويهدي ما لم تسمى بدنا أو ما لم تذبح. فإن قيل: وهل يكون في مواسم الحج خاصة أم في جميع أيام السنة؟ الجواب: في جميع أيام السنة، ولكن من أراد أن يحج ويسوق معه هديا يسوقه وهو حاج، أو يعتمر يسوقه معتمر، وله أن يسوق وهو لم يحج ولم يعتمر في أي وقت ما دام خارج الحرم، له أن يشتري. الحافظ الكثير رحمه الله في قوله: هو البدن جعلناها لكم، الآية، قال عطاء: البقرة والبعير. وكذا روي عن ابن عمر وسعد بن مسيب والحسن البصري، وقال مجاهد: إنما البدن من الإبل. قلت: أما إطلاقه البدنة على البعير فمتفق عليه، واختلفوا في صحة إطلاق البدنة على البقرة على قولين: أصحهما أنه يطلق عليها ذلك شرعا كما صح في الحديث. أحسن الله إليكم. قال الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. في هذه الآيات الكريمات بيّن الله أن النسيكة والذبائح وإراقة الدماء على اسم الله موجودة في كل ملة من الأمم السابقة، ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. كل أمة من الأمم جعل الله لهم منسكا وذبحا يذبحون ويريقون الدماء على اسم الله، فعليهم أن يحمدوا الله ويشكروه على ما أولاهم وأسداهم من النعم وأعطاهم وسخر لهم من بهيمة الأنعام. فإلهكم إله واحد، يعني فمعبودكم معبود واحد وهو الله سبحانه وتعالى. وإن تنوعت الشرائع، الشرائع تختلف، الأوامر والنواهي لكل شريعة يشرع الله لهم ما يناسبهم، والدين واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنا معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد. إنا معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. فدين الأنبياء واحد، الأنبياء إخوة لعلات، هم الذين أبوهم واحد وأمهاتهم متعددة، فالأب يمثل الدين والأمهات تمثل الشرائع. فدين الأنبياء هو الإسلام جميعا، هو دين نوح بمعناه العام، ودين آدم ودين هود وصالح وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى، كلهم دينهم الإسلام، هو توحيد الله وطاعة الله في كل زمان باتباع النبي، نبي ذلك الزمان. فالإسلام في زمن آدم توحيد الله وطاعة آدم فيما جاء به من الشريعة، في زمن نوح توحيد الله الإسلام، توحيد الله والشهادة لله بالوحدانية وطاعة نوح بما جاء به من الشريعة، وكذلك في زمن هود توحيد الله وطاعته بما جاء من الشريعة، وفي زمن إبراهيم توحيد الله وطاعته بما جاء من الشريعة، وفي زمن موسى العمل بما جاء به موسى من الشريعة، وفي زمن عيسى توحيد الله والعمل بما جاء به عيسى من الشريعة، حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بشريعة خاتمة. فصار الإسلام بمعناه الخاص هو ما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم بالشريعة الخاتمة المتضمنة لشريعة القرآن التي ليس عليها إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فنسخ الله الشرائع كلها بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعثه الله إلى الثقلين الجن والإنس للعرب والعجم، بخلاف الأنبياء السابقين فإن النبي يبعث إلى قومه خاصة، وقد يكون نبيان في زمن واحد مثل موسى والخضر، مثل إبراهيم ولوط، كل نبي يبعث إلى قومه. ولهذا قال الخضر لموسى: أنت موسى بني إسرائيل، يعني بعث لبني إسرائيل، والخضر ليس مكلفا بالعمل بشريعة موسى. أحسن الله عليكم. وقد يكون نبيان في زمن واحد مثل موسى والخضر. أحسن الله عليكم. قد يكون نبيان، هل هذا حصر إبراهيم ولوط، هل هذا حصر أو قد يكون أكثر من نبيين في وقت واحد؟ الثلاثة الذين أرسلهم الله أرسل لهم اثنين فكذا أصحاب القرية، ثلاثة من الرسل. وقد يكون نبيان في زمن واحد مثل موسى والخضر، مثل أو ثلاثة مثل الذين القرة التي أرسل لهم الرسل. وقد يكون نبيان أو ثلاثة في زمن واحد مثل موسى والخضر، مثل إبراهيم ولوط، مثل موسى وهارون. إذن موسى وهارون والخضر، خضر وموسى، هذه ثلاثة. الخضر مختلف فيه الجمهور أنه عبد الصالح، الصواب أنه نبي، لأنه قالوا ما فعلته عن أمري، عن أمر الله. أحسن الله عليكم. كل نبي يبعث إلى قومه، ولهذا قال الخضر لموسى: أنت موسى بني إسرائيل، يعني بعث لبني إسرائيل، والخضر ليس مكلفا بالعمل بشريعة موسى. فإلهكم إله واحد، أي معبودكم واحد، فله أسلموا، يعني انقادوا واخضعوا موحدين. وبشر المخبتين، يعني المطمئنين الراضين بقضاء الله وقدره. ثم ذكر الله أصناف المخبتين فقال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت قلوبهم من تعظيم الله عز وجل. والصابرين على ما أصابهم يصبرون على المصائب ولا يسخطون ولا يجزعون فقلوبهم راضية مطمئنة والمقيم الصلاة ولم يقل والمصلون والمقيم إقامة الصلاة يعني الإتيان بها قائمة بحقوقها أقام بالأمر أي أقامها معطيا لها حقوقها معطيا لها معطيا حقوقها وفرق بين إقامة الصلاة وبين الصلاة فقد يصلي الإنسان صلاة صورية ولكن لا يقيمها أما إذا أقام الصلاة معناه أدى الصلاة كما أمر الله وكما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المقيم للصلاة ومما رزقناهم ينفقون قد يكون إيش صلى الله عليكم فقد يصلي الإنسان صلاة صورية ولكن لا يقيمها نعم أما إذا أقام الصلاة معناه أدى الصلاة نعم معناه أدى الصلاة كما أمر الله وكما أمر الرسول هذا المقيم للصلاة ومما رزقناهم ينفقون مما رزقهم الله في أداء الزكاة والنفقات الواجبات وغيرها من النفقات المستحقة فهم أحسنوا في عبادة الله بإقام الصلاة وأحسنوا إلى عباد الله بالإنفاق مما رزقهم الله هؤلاء هم المخلصون قال الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون هذه الآيات الكريمة فيها بيان أن الله تعالى جعل هذه البدن من شعائر الله والأعلام والبدن هي الإبل جعل هذه البدن من شعائر الله والأعلام والبدن هي الإبل جعلها الله من شعائره والأعلام من شعائره والأعلام التي يعظم بها الله سبحانه وتعالى ويكبر وتذبح ويذكر اسم الله عليها ولهذا قال لكم فيها خير نعم يضاف هنا رأس عليك والبدن هي الإبل والبقر في أحد القولين نعم في أحد القولين نعم أحسن الله عليكم فاذكروا اسم الله عليها صواف يعني قائمة على ثلاث معقولة على يدها اليسرى وهذا هو السنة معقولة بدون على اشتباه أحسن الله عليكم يعني قائمة على ثلاث معقولة يدها اليسرى نعم وهذا هو السنة أن يذبح البعير قائما معقولا أن ينحر أحسن الله عليكم وهذا هو السنة أن ينحر البعير قائما معقولا الناقة تذبح أو الناقة تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى قائمة على ثلاث وكان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك حينما أهدى 100 بعير ذبحها نحرها كذلك وهي قائمة ينحرها وهي قائمة يضربها بالسكين في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر فإذا سقطت أجهز عليها والثانية مثلها والثالثة والرابعة حتى أكمل عليه الصلاة والسلام 63 أحسن الله عليكم عندنا حتى أكمل عليه الصلاة والسلام 63 بينهم السنة هذا عدد سنين عمره سبق هذا نعم اتجاه القبلة سنة المراد التسمية واجبة وكونه يوجهها للقبلة هذا من السنن كونه كونه يجعلها على شقها الأيمن وأما البقر والغنم فتذبح ذبحا ولا تنحر سبق في الدرس الماضي كل هذا يحتاج إلى تحليل بس الصيغة نعم صلى الله عليكم. فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت على الأرض لما ماتت فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، القانع الذي يقنع بما يؤتى والمعتر المتعرض للسؤال. ومن هنا قال العلماء إنها تجعل ثلاثة، ثلث يأكل منه وثلث يهدي، وفي الأضحية شكر لله عز وجل. الأضحية كذلك، الأضحية كذلك شكرا. أحسن الله عليكم. وفيها إظهار لهذه السنة وهي سنة الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، فينبغي للمسلم أن يعتني بالأضحية وهو على وعلى كل أهل بيت أضحية، وأن يظهرها، فهي شعيرة عظيمة وينبغي أن تذبح في البيوت، في كل بيت يذبح حتى يظهر هذه الشعيرة، أو حتى يظهر هذه الشعيرة، حتى تظهر بعد. أحسن الله عليكم. حكم الأضحية، المشهور عند العلماء، المشهور عند جمهور العلماء أن الأضحية سنة مؤكدة. القول الثاني مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام أنها واجبة على القادر، إذا كان قادرا يجب عليه، وإذا كان فقيرا سقطت عنه. والإمام مالك وأبو حنيفة يقولون إذا ملك نصابا وجب عليه، واشترط أيضا الإمام أبو حنيفة أن يكون مقيما، فإن كان مسافرا فليس عليه أضحية وهي سنة مؤكدة. زمن الأضحية، الصواب أن أيام الذبح أربعة أيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعده هي أيام التشريق. يعني هذا في ذبح الهدي وفي الأضحية سواء. نعم. أحسن الله عليكم. أربعة أيام يوم العيد على الصحيح، وقيل ثلاثة أيام. نعم. مسألة ادخار لحوم الأضاحي، في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي. فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا. ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، وهو اختيار شيخنا سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، إلى أنه إذا وجد فقراء مثل هؤلاء فلا يجوز الادخار فوق ثلاث، لأن الحكم يدور مع علته، لأن العلة وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والعلة في النهي عن ادخار لحوم الأضاحي وجود الفقراء، فإذا وجد فقراء في مثل هذه الحال فلا يجوز الادخار فوق ثلاث، بل يجب أن يتصدق على الفقراء، وإذا لم يوجد جاز الادخار فوق ثلاث. فإذا وجد فقراء في مثل هذه الحال فلا يجوز الادخار فوق ثلاث، بل يجب أن يتصدق على الفقراء، وإذا لم يوجد جاز الادخار فوق ثلاث. نعم، هذا اختيار شيخ الإسلام، وهذا اختياره. ذكر في أول الكلام أحسن الله. نعم. ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، وهو اختيار شيخنا سماحة الشيخ ابن باز. أحسن الله عليكم. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، سخرها الله سبحانه وتعالى لعباده ليشكروه سبحانه وتعالى، حيث من عليهم بهذه الهدايا، بهذه البدن، يذبحون ويأكلون ويتصدقون، وهذه من نعمه سبحانه وتعالى. وفيه أن البدن وهي من شعائر الله، وفيه أن الله تعالى جاء فيها خيرا للمؤمنين. لعل جعل. نعم. إيش فيها؟ عندنا وفيها أن الله تعالى جاء فيها خيرا للمؤمنين، لعلها جعل فرغت من. فيها. وفيها أن الله تعالى جعل فيها خيرا للمؤمنين، وفيه مشروعية ذبح البدن، وهي قائمة معقولة يدها اليسرى، وهي قائمة معقولة يدها اليسرى. ولهذا لما رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا ينحر بعيرا مضطجعا على الأرض قال ابعثها مقيدة سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. ابعثها يعني أوقفها، اجعلها تقف ثم اذبحها، هذه السنة. قال ابعثها قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا خلاف السنة، كونه يذبح البعير يذبحونها على الأرض، أولئك الجزارين يذبحون وفي الغالب يذبحون وهي على الأرض. وأما الهدايا والضحايا بعض الجزارين ينحرها وهي قائمة، يضربها بالسكين وهي قائمة، والثانية والثالثة وهكذا، ويتساقط المتساقط. أحسن الله عليكم. أولئك الجزارين يذبحون وفي الغالب يذبحون وهي على الأرض. وأما الجزارون في لحن، حتى في لحن مع سبب السابق له سجلات صيغة. نعم أحسن الله عليكم. أولئك الجزارون يذبحون وفي الغالب يذبحون وهي على الأرض. وأما الهدايا والضحايا بعض الجزارين ينحرها وهي قائمة، يضربها بالسكين وهي قائمة، والثانية والثالثة وهكذا، ويتساقط المتساقط. هذا الفوائد المستنبطة من الآية. فيها أن البدن من شعائر الله، وفيها أن الله تعالى جعل للمسلمين في البدن خيرا، وفيها أن السنة فيها ذبحها وهي قائمة صواف، وفيها مشروعية الأكل منها، فالسنة الأكل من الهدايا والضحايا وإن لم يأكل فهي مجزئة، وفيها أن يتصدق، ولذلك قال وأطعم القانع والمعتر، وفيها أن الله تعالى سخرها للمسلمين ليشكروا الله، ولو شاء سبحانه لجعلها غير مسخرة تمتنع، ولكنها لا تمتنع، ولهذا قال كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. هذه الآية الكريمة فيها أن الله تعالى يناله التقوى ولا يناله شيء من اللحوم والدماء، لأنه سبحانه وتعالى منزه عن الحاجة وعن النقص والعيب، فلا يحتاج إلى أحد. يقول الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. في هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يناله التقوى، تقوى العبد وطاعته لله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأصل التقوى توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة لله عز وجل، هذا الذي يناله سبحانه وتعالى، يناله التقوى. فإذا وحد المسلم ربه عز وجل وتقرب إليه بالهدايا والضحايا وتصدق بلحومها على الفقراء والمساكين، فإن الله يجازيه على ذلك ويربح على الله أعظم الربح. فالعبادة هي التي تقرب الإنسان من ربه سبحانه فيثيبه على ذلك أعظم الثواب، والله تعالى ليس بحاجة إلى عبادة الناس ولا إلى طاعتهم، فلا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، فهو النافع الضار، ولا يناله شيء من لحوم الأضاحي والهدايا، ولا يناله شيء من الدماء كما يفعله الجاهلية أو أهل الجاهلية، أنهم يلطخون بالدماء، ولكن الذي يناله ويصل إليه ويصعد إليه سبحانه وتعالى ويتقبله التقوى. أما اللحوم والدماء فلا اللحوم والدماء باقية، اللحوم يأكلها الناس والدماء تسفح، لا ينال الله إلا التقوى، وهي الطاعة، وهي التي ينالها الله وتصعد إليه ويثيب عليها. نعم أحسن الله عليكم. إيش العبارة؟ لا ينال الله إلا التقوى، وهي الطاعة، نعم، هي التي ينالها الله وتصعد إليه ويثيبها عليه ويثيب عليها. نعم أحسن الله إليكم، في الآية لن ينال الله ولكن يناله التقوى، وهنا هي التي ينالها الله. إيش؟ لا ينال الله إلا التقوى وهي الطاعة. نعم. هي التي ينالها الله. اشتبه عليها تكرار. أحسن الله إليكم. وتصعد إليه ويثيب عليها. نعم. والله تعالى لا ينتفع. كما قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم. والله تعالى لا ينتفع من أحد، لا ينفع أحد ولا يضره أحد، أو لعل لا ينفعه أحد ولا يضره أحد، ولا ينتفع من عبادة الناس ولو كان الناس على أتقى قلب رجل واحد، ما زاد في ملكه شيئا، ولو كان الناس على أفجر قلب رجل واحد ما نقص من ملكه شيئا، سبحانه وتعالى ليس في حاجة إلى الخلق، وهو الحامل للعرش ولحملة العرش لقوته وقدرته سبحانه وتعالى، وإنما ينتفع من الطاعة العبد. نسأل الله أن ينفعنا بالطاعات. ففي هذه الآية أن الله تعالى إنما يناله التقوى والطاعة ولا يناله اللحوم والدماء. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، سخر الله تعالى هذه البهائم وبين الله الحكمة، وهي تكبير الله وتعظيمه. فسخر الله تعالى بهيمة الأنعام لبني آدم، الطفل الصغير يقود البعير إلى حيث شاء، هذا من تسخير الله. وبشر المحسنين فيه البشارة للمحسنين، والمحسنون هم الذين أحسنوا في عبادة الله وأحسنوا إلى عباد الله، أحسنوا في عبادة الله بأداء الواجبات، أدوا الواجبات من الصلاة والصيام والحج وامتثال الأوامر، وأحسنوا إلى عباد الله بأداء الزكاة والنفقات الواجبة والمستحبة، فهذا إحسان إلى الخلق، فهؤلاء لهم البشارة ولهم الثواب العظيم، لهم البشارة بما أعد الله للمحسنين من الأجر العظيم والثواب الكبير. نعم. انتهى أحسن الله إليكم. نعم تسير. نعم. طيب نزل عليكم الأضحية. طيب سلام. ها الى حضر الضحية الان المقدم نصلي ولا ما عندي وقت نعم سم انا ما عندي نت سم العطل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عند بلال عند بلال قلت عند بلال درس قراءه قلت هي قراءه السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والمسلمين. قلتم حفظكم الله في حصول الأمنية بجمع أحكام الأضحية. نعم. نقرأ المقدمة. نعم. نقرأ المقدمة ولا نعم مقدمة طويلة لا صفحة. الحمد المقدمة. الحمد لله رب البري الحمد لله رب البرية والصلاة والسلام على هادي البشرية وعلى آله وصحبه وكل تابع على السنن المرضية. أما بعد، فإني أحمد الله على حصول الأمنية بجمع أحكام الأضحية من شروح وتقريرات شيخ من شروح وتقريرات شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله الراشحي حفظه الله. وقد جمعت هذه المسائل والأحكام من شروح الشيخ العديدة في التفسير والحديث البخاري ومسلم والنسائي وابو داود وعبد الأحكام والعقيدة والفقه، فجاء مجموعا طيبا مباركا فيه بلغ 43 مسألة. وأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يجعلنا بررة المتقين، كما أسأله أن يمتع شيخنا بالصحة والعافية وأن يعم بنفعه وأن يبارك في علمه ويتقبل صالح عمله، وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. أسألكم حصول الأمنية بجمع أحكام الأضحية. تعريف الأضحية: هي الذبيحة التي تذبح أيام عيد الأضحى بنية التقرب إلى الله عز وجل، وفيها أربع لغات: الأولى أضحية بضم الهمزة، والثانية إضحية بكسر الهمزة، وجمعها أضاحي وأضاحية بالتشديد جمع أضحية وإضحية. الثالثة ضحية جمعها ضحايا كعطية وعطايا. الرابعة أضحات بفتح الهمزة والجمع أضحى كأرطأ وأرطى، واشتقت تسميته من الوقت الذي تشرع فيه لأنها تشرع في الضحى. مشهور في الأضحية بتشديد الياء، في ذكره في حاشية مسند الإمام أحمد قال والأضحية بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء فيهما، نص عليه القاضي عياض في مشارق الأنوار وابن أبي الفتح البعلي في المطلع، وهكذا ضبطت الياء مشددة ضبط قلم في المعاجم اللغوية غير ما وقع في القاموس المحيط، فقد ضبطت فيه بالتخفيف ضبط قلم أيضا. ونقل البدر العيني في عمدة القاري عن السرقسطي في الدلائل أنه نص على التخفيف فيها، وأما علي القاري فقد ضبطها في مرقاة المفاتيح بتشديد الياء على ما وقع في أصوله المصححة من المشكاه، وقال وأما قول ابن حجر وبتخفيفها فمحتاج إلى نقل صريح أو دليل صحيح. يحتاج مراجعة كتب اللغة كتب الحديث، أقرب أنه فيها الوجه ضحية ضحية وتشديد الياء ضحية وتخفيفها، يعني أقرب المشهور فيها الوجهان. نعم يحتاج إلى مزيد بحث. نعم أحسن الله عليكم. مكانتها الأضحية شعيرة عظيمة وهي سنة الخليلين أبينا إبراهيم ونبينا محمد عليهما الصلاة والسلام. أنواع الذبح: الذبح إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، ويقع على وجوه: الأول أن يقع عبادة بأن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه، فهذا لا يكون إلا لله على الوجه الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، وصرفه لغير الله شرك أكبر، ودليله قوله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر، وقوله قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله، فمن ذبح لغير الله فهو مشرك ملعون. الثاني أن يقع إكراما لضيف أو وليمة لعرس أو نحو ذلك، فهذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، متفق عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاه، متفق عليه. الثالث أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو الاتجار به ونحو ذلك، فهذا من قسم المباح، فالأصل فيه الإباحة لقوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وقد يكون مطلوبا أو منهيا عنه حسب ما يكون وسيلة له. أيامها: أيام ذبح الأضحية 4 أيام على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهي يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، وهو مذهب الشافعي، وبه قال علي رضي الله عنه وآخرون، لأن أيام التشريق الثلاثة أيام أكل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب، أخرجه مسلم، فدل على أنها كلها أيام ذبح. وقيل أيام الأضاحي يوم العيد ويومان بعده، وقيل يوم النحر وحده، وهو قول ابن سيرين. وحكى القاضي عياض أن الأضاحي تستمر إلى نهاية شهر ذي الحجة، لكن هذا قول شاذ. لا يعتمد، أرجح أنها 4 أيام يوم العيد وأيام بعدها. نعم صلى الله عليه. حكمها: 3 أقسام في الذبح: الشرك، وأن يكون إكراما لضيف، وأن يكون على وجه التمتع بالأكل. ما يذبح عند مرور المعظمين كالملوك هل هو قسم رابع؟ لا، هذا أفسى الله فيه بأنه بعدم أكل منها، هذا ما ذبح لغير الله يدخل في القسم الأول. نعم. بعضهم إذا خرج من السجن أو جاء من كذا يأتون الذبيحة وعند قدمي يذبحونها. كذلك هذا من جل. هذا تابع مثل نعم. حكم الذابح لها إذا كان لا يعلم جاهل أو إذا كان يعلم أو أن لا لابد من نعم تعريف وقيام الحجة هذا نعم. صلى الله عليكم. حكمها الأضحية سنة بالاتفاق، واختلف العلماء هل تزيد على السنة هل تزيد على السنة أو لا. فالجمهور على أنها سنة مؤكدة عند جمهور العلماء. فالجمهور على أنها سنة مؤكدة زائدة عند جمهور العلماء. فجمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة. فجمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة. وذهب الأحناف إلى أنها واجبة على القادر الموسر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومذهب محمد بن الحسن أنها سنة غير مرخص في تركها، وعلى هذا القول تكون قريبة إلى الوجوب. نعم يعني سلمان واجبة بس اختلف في اللفظ، غير مرخص في تركها ما صارت واجبة. نعم حسنا عليكم. واشترط الأحناف في إيجابها على المقيم أن يملك نصابا. وذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة على الموسر إلا الحاج، وقيل واجبة على المقيم بالأمصار دون المسافرين. واشترط الأحناف في إيجابها على المقيم أن يملك نصابا. وذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة على الموسر إلا الحاج، وقيل واجبة على المقيم بالأمصار دون المسافرين. والقول بأنها واجبة على المسلم القادر قول قوي، حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله قال ومن عدم ما يضحي به ويعق ويعق اقترض وضحى وعق، مع عدم القدرة على الوفاء. والأضحية من النفقة بالمعروف مع القدرة. قال ومن عدم ما يضحي به ويعق افترض اقترض وضحى وعق، مع عدم القدرة على الوفاء. هذا كلام شيخ الإسلام أو مع القدرة على الوفاء؟ لعلها مع القدرة. إسرائيل إشارة إسرائيل. رجع الوقت تابع كلام شيخ الإسلام ومستقلنا. والأضحية من النفقة بالمعروف، فتضحي امرأة من مال زوجها عن أهل البيت بلا إذنه ومدين لم يطالبه رب الدين، انتهى. وذهب أيضا شيخ الإسلام تابع كلام شيخ الإسلام. نعم. وذهب أيضا شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن ولي اليتيم لو ضحى من ماله لما كان عليه من ذلك بأس، وهذا يدل على أنها شعيرة عظيمة. أول وقت ذبحها. ضحى امرأة من مال زوجها عن أهله بدون إذن زوجها، إذا كان غائب يعني كان غائب مقيد بعدم هذا هو حاضر معلوم. نعم أول وقت ذبحها الأضحية تكون بعد صلاة العيد، ومن ذبح قبل الصلاة فإنه يعيد أضحية مكانها، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. كما ينبغي على أصحاب البوادي أن يضحوا بعد ارتفاع الشمس قدر رمح ومضي مقدار صلاة العيد والخطبتين. وقد جاء في صحيح مسلم لأهل الأمصار ومضي مقدار صلاة العيد والخطبتين لأهل الأمصار. أحسن الله عليكم. وقد جاء في صحيح مسلم والبوادي كذلك لأسلك وأهل البوادي كذلك ينتظرون بوادهم هم أهل البوادي هم اللي ينتظرون مقدار مضي مقدار صلاة العيد والخطبتين، يعني تشمل أصحاب البوادي وأهل الأمصار. لا الأمصار يصلون والبوادي ما في صلاة العيد. حصل عليك. ما صلى في البوادي. نعم حصل عليك. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. وفي هذا الحديث أن النحر لا بد أن يكون بعد نحر النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قال الإمام مالك رحمه الله. قال إيش؟ وفي هذا الحديث وبه قال الإمام مالك رحمه الله لا يجوز للإنسان أن ينحر حتى ينحر الإمام. والجمهور يتأولون هذا على أن المراد زجرهم عن التعجيل الذي قد يؤدي إلى فعلها قبل الوقت، وقالوا بجواز الذبح ولو لم يذبح الإمام. طيب وصحيح في هذا الأسئلة؟ هذا هو الأقرب. نعم، يعني لابد أن ينتظر أن يذبح الإمام. لا، هذا في مشقة، هو في مشقة وقد لا يعلم. نعم، يعني يقدر هذا الأقدر مثل ما قال الجمهور. نعم، أحسن الله إليكم. من ذبح قبل الصلاة، من ذبح قبل الصلاة فهي لحم وليست أضحية، لما في الصحيحين من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وفي لفظ إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. الذبح في الليل جائز مع الكراهة عند بعض العلماء، وذهب مالك وجماعة إلى أن الذبح بالليل لا يجوز. الذابح لها، ينبغي على الإنسان أن يذبح الأضحية في بيته ويتولى الذبح بنفسه إن قدر على ذلك. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. ففيه استحباب تولي الإنسان ذبح أضحيته بيده إن كان يستطيع. قال ابن بطال قال أبو إسحاق السبيعي كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يذبحون ضحاياهم بأيديهم. قال مالك وذلك من التواضع لله تعالى. هكذا هي في الفتاوى الكبرى، في المطبوع من الفتاوى الكبرى ليس في مجموع الفتاوى، قال ومن عدم ما يضحي به ويعق اقترض وضحى وعق مع عدم القدرة على الوفاء. لكن في كذا مع عدم القدرة كذا. نعم، هكذا في المطبوع من الفتاوى الكبرى. لكن في كشاف القناع نقلها قال ومن عدم ما يضحى به اقترض وضحى مع القدرة على الوفاء، ذكره في الاختيارات. هذا الأقرب مع القدرة، يعني أما عدم القدرة معناه يحمل نفسه مع أمره، قد يكون يعني قد يقال أنه يأثم وقد يحصل عليه مشقة، قد يسجن إذا ما سدد، قد يحصل بدل ما غير غادر. نعم، أحسن الله عليكم. ذبح المرأة لأضحيتها، في صحيح البخاري معلقا أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أمر بناته أن يضحين بأيديهن. فيه جواز ذبح المرأة الأضحية بيدها، كما في البخاري مسندا أن جارية لكعب بن مالك ترعى غنما له بالجبيل الذي بالسوق وهو بسلع، فأصيب بالجبيل الذي بالسوق وهو بسلع بسلع أو بسلع أحسن عليكم جبل. فأصيبت شاة فكسرت حجرا فذبحتها به، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها. وفيه تعليم النساء وتمرينهن على الذبح حتى لا يحتجن إلى جزار، وأنه لا حرج في ذلك. وفيه دليل على أن ذبيحة المرأة جائزة من أضحية وغيرها، من أضحية أو غيرها، حائضا كانت أو طاهرة، وأنه لا بأس بذلك. التوكيل في ذبحها، في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر، ففيه جواز الوكالة في الأضحية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ناب عن نسائه. فمن لم يستطع ذبح أضحيته فيوكل مسلما، قال العلماء وينبغي أن يشهدها أي يحضر ذبحها. إمساك المضحي عن مس شعره وبشره وظفره، في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي لفظ إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفورا. وفيه النهي لمن أراد أن يضحي بعد دخول العشر أن يأخذ من شعره أو بشرته أو ظفوره شيئا. السلام عليكم. واختلف العلماء في هذا النهي، فذهب الإمام أحمد في رواية أبي داود وإسحاق إلى أن النهي للتحريم، لأن الأصل في النهي التحريم. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن النهي للتنزيه فلو أخذ من شعره فلا إثم عليه. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يحرم ولا يكره، وهذا ضعيف لأنه مخالف للحديث. والصواب القول الأول، أي أن النهي للتحريم إلا إذا وجد صارف لهذا النهي ولا صارف هنا، الذي يجب عليه الإمساك عن مس الشعر والبشر والظفر. الصواب أن الذي يخاطب بترك شعره وأظفاره هو المضحي فقط، أما سائر أهل بيته فلا يمتنعون من ذلك على الصحيح. وقول الحنابلة، ومن أراد التضحية فدخل العشر حرم عليه وعلى من يضحي عنه أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته إلى الذبح اجتهاد منهم، ورسول صلى الله عليه وسلم لم يقل عليه وعلى من يضحي عنه. الحكمة من الإمساك أو لعلها في الحكمة في الإمساك عن مس الشعر والبشر والظفر. الحكمة من الإمساك عن مس الشعر والبشر والظفر، اختلف العلماء في الحكمة في هذا النهي. فقيل الحكمة من النهي حتى يبقى المسلم سالم الأجزاء للعتق من النار، فتبقى جميع أجزائه سالمة للعتق من النار. وقيل هو من باب التشبه بالمحرم، والأول أرجح لأن الأضحية من موجبات المغفرة والعتق من النار. التشبه والمشاركة، باب التشبه والمشاركة للمحرم، باب المشاركة أقرب. نعم، من باب المشاركة. نعم، لأن الله تعالى يعني جعل على سنبي المقيمين يشاركون الحجاج، يشاركون في ذبح، كما أن الحجاج لهم رمي جمرة العقبة والذبح، وأهل الأمصار لهم صلاة العيد والأضاحي، وهكذا. فالمحرم يمتنع من الشارف، وكذلك المضحي يمتنع من الشارف، مشاركة له. نعم، هل أهل الأمصار لهم الوقوف بعرفة، الحجاج وأهل الأمصار لهم صوم يوم بعرفة، مشاركة. الله تعالى يعني جعل المسلمين المقيمين ما يشركون إخوانهم الحجاج في الأجر والثواب. نعم، أحسن الله إليكم. حلق العانة ونطف الإبط إذا تجاوزت 40 يوما كان يريد أن يضحي، هل يؤخرها؟ مكروه كراها، سواء يضحي أو لا يضحي مكروه بقاءه أكثر زيادة على 40. نعم، أحسن الله إليكم. توجيه لحالق اللحية مع وجوب الإمساك. بعض العامة الذين ابتلوا بحلق لحاهم يشق عليهم أن يبقوا 10 أيام لا يحلق فيها لحيته، نسأل الله العافية. فتجد بعضهم يسأل عن أخذ الشعر، هل يجوز أخذ الشعر في العشر؟ وإذا أخذت هل تصح الأضحية أو لا تصح؟ وحلق اللحية خلال العام أعظم معصية من الأخذ من الشعر أو الأظفار أيام العشر. وبلغ الأمر ببعضهم أنه قد لا يضحي لهذا السبب، وعلى كل حال لو أخذ من شعره أو أظفاره فهذا لا يمنع من الأضحية، والأضحية صحيحة. الحكم فيما الحكم فيما إذا أخذ المضحي من شعره. بعض الناس إذا أخذ من شعره لا يضحي، وهذا خطأ، والذي ينبغي أن يضحي وعليه الاستغفار والتوبة. الحكم في مريد الأضحية ووقع عمرة له في العشر. إذا دخل العشر من ذي الحجة وأراد أن يضحي ثم اعتمر في العشر فله أن يقص من شعره إذا طاف وسعى، لأن هذا واجب ونسك لا تتم العمرة إلا به. فإذا طاف وسعى قص من شعره ثم يمسك بعد ذلك، لكن إذا قص من شعره وتحلل فلا يأخذ من أظفاره ولا من شعره حتى يضحي. الأضحية خارج البلد بدل القيام عليها. ما يفعله بعض الناس من كونهم يعطون الدراهم لبعض المؤسسات ليذبحوها خارج البلاد فهذا خطأ مخالف للسنة، والذي ينبغي أن يذبح الأضحية في بيته حتى تظهر الشعيرة ويعلم الناس والأطفال أن هذا من السنة. وإذا تبرع للمسلمين في خارج البلاد فهذا خير بعد الأضحية. نعم، يعني يضحي في بيته وما زاد يتبرع به، لكن أضحيته ما يروح يعطيها ناس يذبحونه ويقع في البيت ما في أحد، ما في أضحية. نعم، إذا هو يتوكل أن تذبح أضحيته في البلاد التي الآن هي مصابة بالجائحات الكثيرة؟ لا يوكل، لا يوكل، هو يجلس ما يضحي، يذبح أضحيته ويعطيهم، الحمد لله ما زاد، يعطيهم يذبحونهم. يعني ما ترون خروج أضحية خارج البلد؟ لا، نرى أن أضحية الشخص أضحيته في البلد ويترك السنة، هو يترك السنة ويخليها في خارج البلد، وهو يبقى أولاده ما عندهم شيء، ما عندهم أضحية، ولا عندهم؟ لا شيخنا، هو الآن الموضوع أنه هو يملك سعر أضحية، لكن في بعض البلاد فقراء جدا جدا ولا يملك. طيب أرسلهم دراهم، لا هم حاجة الفقراء خارج البلاد غير الأضحية، أرسلهم نفقة، النفقة وإذبح أضحيتين وأرسل نفقة، هم محتاجين إلى النفقة غير الأضحية، ما هم واجب عليهم الأضحية، هم محتاجين، واجب عليهم إيش؟ يحتاجون إلى النفقة، أرسل لهم نفقة وتذبح أضحيتك وأرسل لهم نفقة، يأكلون ويشربون ولو لم يضحوا. أضحية هذه سنة بعد إيش؟ بعد القدرة على النفقة التي ينفقونها على أنفسهم، يضحي وهو ما يستطيع، ما يجد ما يأكل ويشرب، ولا يأكل ويشرب قبل، يأكل ويشرب، أرسل أن تذبح أضحيتك وأرسل لهم نفقة، وإذا زاد عندهم يضحون، وإذا ما زاد الحمد لله ليست واجبة عليهم. نعم. أحسن الله إليكم، إذا كان أهله في بلد آخر يذبح الأضحية في بلده هو وبلدهم؟ والله هذا ينظر ما هو الأصلح الأنفع، الأصل أنه في بلده، في البلد، إذا كان حاج في البلد يوكل، أو كان مسافر يعني ولا يتمكن يوكل أهله يذبحونه ليعم النفع، ويأتي إن شاء الله يشاركهم في إذا قدم. نعم. أحسن الله إليكم. سن الأضحية لا يجزئ في الهدي والأضحية من الضأن أقل سن الأضحية. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم، المقيم هنا يعد بلده هنا ما يذبح في بلده مثلا، يعني مثل ما سبق كان أهله مجتمع هناك يوكلهم أكثر من كونه يذبح هو، قد لا يتوكل، قد لا يستفيد الفائدة المرجوة، أما إذا كانوا معه لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قلتم أحسن الله إليكم، سن الأضحية لا يجزئ في الهدي والأضحية من الضأن أقل من الجذع، وهو ما له 6 أشهر. ففي حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، وأما ما عدا الضأن فيجب أن يكون من الثني، والثني من الماعز ما هو ما تم له سنة، فلا تجزئ الجذعة من الماعز، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاتك شاة لحم؟ فقال: يا رسول الله، إن عندي داجنا جذعة من المعز. قال: اذبحها ولن تصلح لغيرك. خصوصية في الأفضل أن تزيك ولا تزي عن أحد بعدك. نعم. والثني من الإبل هو ما تم له 5 سنين، والثني من البقر هو ما تم له 2 سنة، فالضأن لا يجزئ فيه إلا الجذع فما فوقه، وما عداه يجب أن يكون ثنيا. فالضأن يجزئ فيه الجزع وما فوقه، يجزئ له، لا يجزئ فيه إلا الجذع. لا، ما يجزئ إلا حصر، ما في حصر، يجزئ الجذع وغير الجذع. فالثني يجزئ فيه الجذع فما فوقه. نعم. وما عداه يجب أن يكون ثنيا. نعم، ما في حصر إلا سفسع. نعم. والثني كما عرف من الإبل ومن البقر. نعم. أحسن الله إليكم. الرخصة الخاصة في ذبح جذاعة من المعز أو من المعز ثبتت الرخصة الخاصة لاثنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول أبو بردة بن نيار، لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عندي جذع، وفي لفظ لهما: خير من مسنة، وفي لفظ للبخاري: فإن عندنا عناقا لنا جذعة، أي أن هذه العناق من الماعز، جذعة هي أجود من المسنة، وهي الثنية التي لها سنة. وتفضيل أبي بردة لها لطيب لحمها وسمنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذبحها ولن تجزي أو تجزئ عن أحد بعدك. هذا خصوصي، هذا الشريعة عامة، إذا ما دل الدليل على التخصيص، هذا التخصيص. كذلك الأحكام من عامة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لما جاء الدل على التخصيص، من قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذا خصوصية. نعم. وهذا فيه دليل على أن هذا خاص بأبي بردة، وإلا فكما تقدم أيشترط في الأضحية أن تكون ثنية إلا في الضأن خاصة فتكفي الجذعة، وهي ما له ستة أشهر. الثاني عقبة بن عامر رضي الله عنه، كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود وهو الصغير من أولاد المعز، وفي لفظ جذع، فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضح به أنت. وفي ذلك دليل على أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته كلها، للأمة كلها، إلا ما دل الدليل على أنه خاص، كخصوصية أبي بردة وعقبة رضي الله عنهما. المستحب في الأضحية عقبة بن إيش؟ بن عامر. و اسمه عقبة إيش؟ عقبة بن عامر رضي الله عنه. صحابي عقبة بن عامر. عقبة بن عامر. طيب. المستحب في الأضحية: السنة للمضحي أن يختار الحسنة الجميلة ويختار السمينة أيضا، فكل هذا مستحب، وذلك لقوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الآية: تعظيم شعائر الله هو استحسانها واستسمانها. وفي صحيح البخاري معلقا عن أبي أمامة بن سهل قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة فكان المسلمون يسمنون. وتسمين الأضحية تربيتها وإعلافها، بمعنى أن يشتريها الإنسان ويجعلها عنده قبل ذبحها بمدة، يربيها ويعليفها حتى تسمن، وهذا مستحب. نعم. لحم أنفع وأطيب. نعم. العيوب التي ترد أو ترد بها الأضحية ولا تجزئ فيها: لا تجزئ العوراء البين عورها، وأما إذا كان العور خفيفا فلا يؤثر. وفي رواية لأبي داود: البخقاء، وهي أن يذهب بصرها وتبقى العين قائمة، وهو أشد العور. ولا العجفاء التي، والعمياء من باب أولى، والعمياء ضاف إليه، والعمياء من باب أولى، لا تجزئ. إذا كانت العورة لا تجزئ فالعمياء أشد، يضاف والعمياء من باب أولى. نعم. والعمياء من باب أولى. نعم. نعم. والثانية: ولا العجفاء التي لا تنقي، وهي الهزيلة التي لا مخ فيها. مقصود لا تنقي أي لا تستطيع أن تعرف بين تفرق بين، ما فيها نقي. نعم. هذا ما في نقي. والثالثة: ولا العرجاء البين ضلعها، أو ضلعها، أي التي لا تستطيع المشي مع الأصحاء. أما إذا كان العرج خفيفا بحيث تضلع ولكنها تمشي مع الغنم فهذه تجزئ. هم كاتبين هنا بالضاء. إيه تضلع. نعم. الرابعة ولا المريضة البين مرضها أي وكذلك المريضة مرضا بينا لكن لو كان المرض خفيفا فتجزئ. الحديث قبل هذا ولا قبل حديث لا أربع ولا تجزئ في حديث البراء أربع ولا تجزئ في الأضاحي. ها؟ سيأتي بعد. نعم نعم. الأخوان قال ولا ما يكون قبل. هذا الأصل. يذكر الدليل ثم يذكر. نعم. والدليل على ما تقدم حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلاعها، والكسيرة التي لا تنقي. فهذه العيوب ترد بها الأضحية باتفاق أهل العلم. يكثر الحديث الأول ثم يأتي التفسير ولا ولا ولا ولا بعد. ها؟ نعم الآن ذكر طيب. العيب الخامس بعد. نعم طيب. نعم الخامسة ولا العضواء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها على خلاف في ذلك. وفي رواية لأبي داود المصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها، والمستأصلة التي استؤصل قرنها من أصله. وعلى كل حال ينبغي توقي المذكورات في الحديث احتياطا. وفي حديث علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وفيه انقطاع من طريق أبي إسحاق لكن له شواهد. وعلى كل حال ينبغي توقف الحديث احتياطا، احتياطا أو وجوبا، لأنه قال لا تجزئ. نعم ينبغي إيش؟ احتياطا تشطب احتياطا. ينبغي توقي المذكور في الحديث. نعم أحسن عليكم. أما إذا كان العور خفيفا فلا يؤثر. كيف يكون العور خفيفا أحسن؟ يعني على اسم خفيف في عور ما يؤثر على العين ولا يؤثر على مشيها. نعم. مثل المرض الخفيف، المرض مريضة كان يقعدها، وإذا كان خفيف لا يقعدها. مثل الضلع كونه تضلع لكن تمشي مع الغنم، هذا خفيف هكذا. أما سألت ما تطيق المشي صار عيب. نعم هي لا تسمى عوراء إلا إذا كانت ما ترى بعينها. إيه قد يكون عور خفيف ما يؤثر عليها. نعم ما يجزئ في الأضاحي من صفات: تجزئ الجماء التي لم يخلق لها قرن، وتجزئ البتراء التي لا ذنب لها أو قطع ذنبها، فما يجيء من بعض الدول كأستراليا من غنم مقطوعة الإلية لا يؤثر. طيب أحسن الله إليكم. لا يؤثر، لا يؤثر في المنع. طيب الآن لكن الأفضل يعني مثل الأذن، الآن الأذن في الغالب لو قطع منها شيء لا ما مثل الأذن يعني تختلف. لا تشارك فيها نص هذه، أما مقطوعة الثلاث غير جائزة بالاتفاق، مقطوع الأذن فيها. نعم. ويجزئ الخصي الفحل الذي قطعت خصيتيه. خصيتاه الأصل. نعم قد يزداد يعني لحمه وشحمه إذا خصي يسمن أكثر. نعم. وهو غير المجبوب وهو المقطوع الذكر. وقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين عظيمين أقرنين موجوئين يعني مخصيين. موجوئين يعني مقطوع الخصيتين. نعم. يعني مخصيين أي مقطوعي الخصيتين، وذلك أن قطع الخصيتين يكون فيه فائدة يكون فيه فائدة، يكون سببا في السمن. ففي دليل على أن الخصم يكون فيه فائدة في السمن. في السمن. نعم. ففيه دليل على أن الخصية في الضحايا غير مكروه، تجزئ ما شقت أذنها إذا كان الشق أو القطع أقل من نصف الأذن فإنها تجزئ وإن كان مع الكراهة، لحديث علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وأما إذا كان ذلك نصفا فأكثر فإنها لا تجزئ. الاشتراك في الأضحية، ما في الدليل، ما في الدليل يضاف الدليل، النصف يضاف الدليل، جاء النصف القرن ونصف الأذن إذا قطع. راجع شوف الحديث في هذا وشوف الحديث كلام العلماء. نعم بعد يكون الأضحية من ذكر أو أنثى أو لا فرق؟ لا، قد يفضل الذكر، قد يكون في الغالب أنه يكون أسمن وأقوى، أما إذا يكون له تأثير فالأقرب. كمل شوف شوف. قلتم الاشتراك في الأضحية. طيب البحث طويل عندك؟ باقي لسه أحسن عليكم ما يقارب 20 صفحة. طيب هذا يكفيها بإذن الله، يكفي مع مقدمة مع المقدمة بإذن الله، ويكون غدا إن شاء الله آخر الدروس توقف قبل دخول العشر، عند الدرس الليلة في إن شاء الله في دورة نكمل إن شاء الله البحث، يكون الدرس الصباح إن شاء الله غدا نكمل، يكون درس المساء على نكمل الليلة إن شاء الله. وفق الله جميع طاعته وثبت الله وجعله وصلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمده. انا خلاص تم الأمر. وصلت فيه أنا العاشر لثلث يعني قلت من باب كنت قليل من بيدي جدا، رميت رمنا إلى أن فصل الجوال ما عاد رمنا كل نائم اليوم وبكرة في تسجيل الشيخ وأنا أصلا بكون أسمع والله هو الأولى أنه يعني يترك يوم يومين بعد ما يخرج على المشفى حتى شوية قال لي ابن يمشي ما بنزور، فأنا أرسلت له وقت منزوره في المشفى قلت له أرسل لي اسم المشفى رقم الغرفة والأخت لم تح ما رد علي إلا بعد يومين على أنا في البيت لكن أقول خلاص أنا أقول علي يعني قد يكون المشفى في شيء لا هو قال لي أني قبلها أنه زيارة مفتوحة لكن ما عرف المشفى وما عرف لو حتى قال المشفى